يوجد إمارة مخصصة فيه معتبرة، ويقف مقابلها ماذا؟ ويقف مقابلها ماذا؟ عام من العمومات، ونرجح العام على تلك الإمارة المخصصة أو يا أقل مساواة. لم نجد ولا مورد واحد، وما ذاك إلا بسبب ماذا؟ أن الغلبة غلبت إرادة المتكلم العمومة من كلامه العقل. هذا الغلبة إننا نأخذ به العقل إذا لم تكن في المقابل إمارة مخصصة، أما إذا كانت العام لا يؤخذ به، فلذلك لم نجد ولا مورد واحد العام يؤخذ به في مقابل الخاص، بل دائما الخاص، بل دائما الخاص هو مقدم. النقطة هذه اللي تتكلم على أي حال، فالعقلاء يأخذون بالغلبة إذا لم يقف أمام الغلبة إمارة معتبرة. إيش ليش ضغط عيسى مثل هذا يا أخي؟ يقول الشيخ على شديد ترك على قوله، يقول الشيخ مثل يا أخي، يا أخي مثل شي يسمونه، لا أنسى مثل شي يسمونه استصحاب يفيد الظن ببقاء الحالة السابقة، لكن هذا الظن متى يبني عليه العقلاء؟ إذا لم تكن هناك إمارة تقف أمام الاستصحاب، لأن الاستصحاب يفيد الظن من باب الغالب، الغلبة، لأن الغالب في الحالة السابقة، إذا ثابت الغالب أنها باقية، والغلبة إنما يأخذ بها العقلاء إذا لم تقف إمارة مقابلة أمام الغلبة. على أي حال، شو طولنا الحكي أقول لك، السالفة صارت طويلة وما فهمنا شنو مبتدأ الخبر وين صار. ها النهاية هاي قاعدة تقول يا أخي خلصت. إذا كنا مدرك إصالة العموم هو الظن النوعي الناشئ من الغلبة، وبما أن الغلبة يأخذ بها العقلاء عند عدم الإمارة المخصصة، فمع وجود الإمارة المخصصة سواء كانت قطعية من جميع الجهات أم لا، لا يأخذ العقلاء بالظن، وبالتالي لا يأخذون بهذا الظن، فتصير تلك الإمارة المخصصة واردة. هذا الذي نريد نقول واردة، لأنه بوجودها إذا وجدت ليرتفع موضوع إصالة العموم، لأن موضوع إصالة العموم ما هو؟ يرتفع موضوع إصالة العموم حقيقة، لأن موضوع إصالة العموم ما هو؟ الظن الناشئ من الغلبة المقيد فيه، من المقيد هذا الظن الناشئ من الغلبة بعدم الإمارة المعتبرة، فمع وجود الإمارة المعتبرة موضوع إصالة العموم يرتفع، لأن موضوع إصالة العموم هو ماذا؟ الظن الناشئ من الغلبة المقيد، هاي مقيدة الساحب حتى يصير ورود، هاي المقيد بعدم الإمارة المعتبرة. طبق العبارة يا أخي. لذلك يقول هذا كله على تقدير كون إصالة الظهور، إصالة الظهور في العموم مثلا، من حيث إصالة عدم القرينة. إذا قلنا مدرك إصالة الظهور وعن عقلاء يبنون على ظهور العموم لإصالة عدم القرينة، هذا كله يعني شنو؟ هذا كله يعني إذا هذا الحشد اللي يتقدم، شنو هذا الحشد اللي يتقدم؟ يعني إذا قلنا المدار على عدم العلم القرينة، فقط نقول بالورود إذا تأكل إمارة قطعية من جميع الجهات، ما نقول بالحكومة إذا لم تكن قطعية من جميع الجهات، وإذا كان المدار على عدم التحقق بالقرينة فيحصل ورود، قلنا دائما سواء إمارة قطعية أم لا. وأما إذا كان من جهة الظن النوعي الحاصل، يعني إذا كان مدرك إصالة الظهور في العموم، مدركه ماذا؟ إصالة الظهور في العموم ناشئ منين؟ من هذا الظن النوعي. الحافظ بإرادة الحقيقة، يعني لما يتكلم المتكلم بكلام عام يقول أوفوا بالعقود، العقلاء يبنون على ظهور في العموم. ناشئ من لماذا يبنون على ظهور العموم؟ لأجل أنه هناك ظن نوعي بأن مراد المتكلم هو، وإن كان على ظن شخصي هنا ما موجود من هذا الشخص، لكن موجود ظن ماذا؟ في نوع المتكلم. هيك المقصود بالنسبة إلى نوع المتكلمين وغالب المتكلمين، أنا أسميه ظن نوعي، وإن لم يكن هنا بخصوص هذا الشخص لم يحصل من كلامي. أما إذا كان وجدت ظن النوعي بأن مراد المتكلم الحقيقة بإرادة الحقيقة، فهي كلمة الحاصل بإرادة الحقيقة، هي كلمة الحاصل لو تنشال أحسن، شبهنا هذه. وأما إذا كان وجهة الظن النوعي بإرادة الحقيقة، حاصل شيلها يا أخي شوشنا الحاصل، وميش رمات الحاصل مرتين يكرروها الحاصل، هذا ظن النوعي بإرادة الحقيقة من ينشأ مدركة ماذا؟ غلبة، غلبة أن المتكلم يريد الحقيقة حينما يتكلم بكلام عام. إذا لا غلبة لو غير غلبة، نقول مجرد غير غلبة، يعني شلون نقول مجرد وضع هذا اللفظ للعموم، بما أنه الفلا العقود جمع محلى باللام، والجمع المحلى باللام قرأنا في كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين موضوع العلم للعموم، هذا الوضع في السبب لحصول هذا الظن بإرادة الحقيقة. فمن شاء هذا الظن ليس هو الغلبة وإنما هذا الواقع. وأما إذا كان هذا ظروف العموم، وصارت ظروف العموم ناشئة منين؟ من جهة الظن النوعي، الحاصل هذا الظن النوعي يوم من الغلبة يوم من غير الغلبة. فالظاهر هنا، فالظاهر يعني شنو؟ فالمناسب، مو فالظاهر يعني ظهور مقابل فيه سمونة، لا فالمناسب. عن هيك نقول يلا شنو نقول شيخنا؟ نقول هذه الإمارة المخصصة دائما تكون واردة، وبين النقطة دي، لأن العقلاء يأخذون بالظن بالغلبة، أخذهم بالغلبة مقيد في من عدم القرينة المعتبرة، فإذا تدق المعتبرة لا يأخذون بالغلبة. لكن أقول شيء الآن أستدرك، وفي الشرح أقول الآن أقول الآن أقول الإمارة تكون، هذا الإمارة المخصصة تكون دائما واردة إذا كانت نص من حيث الدلالة، أغرب من حيث السنة الظنية، لكن من حيث الدلالة نص. ليش قلنا إلا يكون من حيث الدلالة نص؟ لأن لو كانت من حيث الدلالة ظاهر، هي ظاهر قرينة المخصصة والعامة ظاهر، يصير ماذا؟ تزاحم بين من؟ بين ظهورين، فلربما العام يقدم إذا ظهور عقل. فإحنا نقول العقلاء يأخذون بالقرينة المخصصة فيما إذا كانت من حال دلالة النص، فهنا حرفون إلى النص دلالة العقل أو نص لك ظني، مو مهم. لا يعمل العقلاء حينئذ بهذه الغلبة، يأخذون بالإمارة المخصصة ما دام نص. أما إذا كانت بل مولانا، بل مولانا، إذا كان الظاهر يصير تزاحم بين ظاهرين ظهورين، فلربما يؤخذ ديما بالظهور العام إذا كان أقوى. لذلك احنا قيدنا ديما إذا كانت القرينة المخصصة ماذا؟ نص. وبعد شوية يجي الشيخ يصرش لذلك يقول بعد شوية يجي يصرح بي، وانتظر هنا بعد ثلاثة أربعة فالظاهر أن النص يعني شنو المقصود من عدة؟ يعني المخصص الذي يكون نص، المخصص يعني الخاص الذي يكون في دلالة النص وارد عليه، عليه يعني علما عليه، على العموم، على إفراط الظهور، مطلقة. مطلقة يعني شنو مطلقة؟ يعني وإن كان هذا النص الذي هو المخصص النص من جهة السنة الظني، هو تعرفون الرجاء، وإن كان هذا النص المخصص الذي هو ظنية، يعني ظني من يا ناحية سنة مو عدد لان عدد الناس قلنا يا مولانا لا تشتبي ليش ايه ها اذا فرض على انه ماذا المخصص كان اظهر ان يقدم فاحنا بما انه فنحن نقول نص لان اذا كان نص دائما ماذا يقدم فينا له واما اذا لم يكن نص فلربما يقدم اذا كان اظهر ولربما لا يقدم اذا لم يكن اظهر اي بليس هذا كما تقول بلي بلي بلي وان كان النص ظنيا لان نظنية عن المخصص هذا بدي دلالته ما استنبط من جهه السنه لان الظاهر ان دليل حجيه الظن هاي لان الظاهر بمعنى شنو لان الظاهر هذا معنى لان المناسب لان القاعده مو الظاهر بمعنى شي يسمونه اي ظاهر المظاهر مشتركه لان الظاهر يعني لان القاعده تقتضي ان دليل حجيه الظن الحاصل باراده الحقيقه يعني ذات الظن النوعي اللي منشأ الغلبه لأن الظن بإرادة الغلبة بالحقيقة الذي هو مستند إصالة الظهور ذلك الظن مقيد بما حتى لا يأخذون به بصور عدم وجود ظن معتبر على خلافه فإذا ظن معتبر على خلاف الظن على خلاف الغلبة موجود ما هو معتبر على خلاف الغلبة موجود ما يأخذون دل مولانا فإذا وجد يعني الظن المعتبر ما هو معتبر على خلاف الغلبة ارتفع موضوع ذلك الدليل يعني موضوع ماذا ذلك دليل موضوع شيء يسمونه اصابه الظهور راح يرتفع فينا نظير ارتفاع موضوع الاصل بالدليل شلون الاصل عملي موضوع هو عدم الدليل الفقاهتي نعم موضوع اصابه الظهور هو دليل موضوع ذلك الظن النوعي باراده العموم دليل الناشئ من الغلبه موضوع ماذا عدم القرينة المعتبر على الخلاف عدم الإمارة المعتبرة على الخلاف فإذا وجد إمارة المعتبرة على الخلاف يرتفع هذا الموضوع هذا حجية هذا الظن النوعي ويكشف عما ذكرنا يريد يجيب منبه عما ذكرنا عن شنو من أن الضعاد الغلبة أو الظن الناشئ من الغلبة معتبر عند العقلاء عند عدم الإمارة المخصصة الإمارة المعتبرة فإذا وجدت إمارة معتبرة لا يؤخذ بذلك الغلبة يقول ما وجدنا فرد مولد واحد العام يقدم أو لأقل مساوات يقدم أو مساوي للخاص بل دعم الخاص مقدم السبب شنو سبب هذا الذي بيّن أنه الخاص إمارة معتبرة والعقلاء يأخذون بالعام من باب الغلبة جنة من باب الظن النوع الناشئ من الغلبة والغلبة حجيته متى مولانا متى شي يسمونه متى عند عدم الإمارة المعتبرة فإذا حصل إمارة مخصصة معتبرة فهذا الغلبة لا يأخذ به العقلاء ويكشف عما ذكرنا نعم أن حجية الظن النوع الناشئ من الغلبة مقيد بعدم الإمارة المخصصة أننا لم نجد ولا نجد من أنفسنا أكون نفسنا ما تسمح بهذا مولدا يقدم فيه العام من حيث هو يقدم علينا على الخاص من حيث هو خليها اتوقع مع شوية بلي يقدم فيه العام على الخاص وان فرض كان هذا الخاص من حيث السند من حيث السند من حيث السند من حيث السند اضعف الظنون المعتبرة العقيدة مو من حيث ثلاثة ومن حيث ثلاثة نحن دائمين احنا فارضين من اول سبب شنو فلو كانت حجية ظهور العام ما معلقة ما مقيدة ما مقيدة بعدم هذا الظن المعتبر على الخلاف على خلاف ذلك العام لو وجد مورد ولو واحد نفرض فيه أضعفية لو وجد مورد نفرض فيه أضعفية ما سبب ظن خاص يعني من حيث السنة من ظن العام يعني ظن العام اقوى سنده ظن الخاص اضعف سنده والعام يقدم ما وجدنا ابدا حتى يقدم عليه يعني العام يقدم على الخاص او بلي شلون العباره مكافاته له ما ادري التاكيد هذا يصير صحيح لو وجد مورد نفرض فيها العقيده حتى يقدم أو حتى يكافئه ويكون يصير المناس مكافأته له. ما شاء الله تعبير هذا بس واضح التعبير واضح عطف عليه من يصير هو يصير على الفعل على يقدم يونا إذا على يقدم يكون يصير شنو يكافئه حتى يقدم على القاف أو حتى يكافئه وإلا معالج العبارة واضح زين بل مولانا ومكافئة حتى يتوقف مع أننا لم نسمع موردا يتوقف في مقابلة العام من حيث العام والخاص في مقابلة العام والخاص وهو الخاص عليه يتوقفون في العمل بالخاص تطلع عن أن يرجح العام على الخاص عشان ما وجدنا هيك مورد يتوقف أصلا تطلع عن أن يقدم العام يرجح يعني العام عليه. نعم لو يقول ده قد بعض مرات العام يتقدم على الخاص لا تجيب لي ستة فرد مورد لكن ذاك المورد اللي يجيب لي يتقدم العام على الخاص من باب أن الخاص ليس بنفس ظاهر والعام أقوى ظهورا فيقدم العام من باب أنه أقوى ظهورين أو مساوي له فيتوقف. هذا مطلب آخر هذا مطلب آخر. إحنا كلامنا إذا كان الخاص ما بقى النص إذا كان مصحف من يقدم ما بقى على العام وإن كان سندا هذا الخاص أضعف. لذلك نعم لو فرغ الخاص ظاهرة يعني ليس بنص هذا الذي قلت لكم بعد هنا يأتي انتظر يأتي ليش بعد نسك الظاهر يقول بلي لو فرض الخاص ظاهرة خرج عن النص لم يكن الخاص نص وصار من باب تعارض الظاهرة فلربما يقدم الحق اذا كان ظهور اخر. فاحنا كلامنا ماذا اذا كان الخاص نص نقول دائما يقدم وان كان فدا ماذا اضعف. اقول اأتي الى تلك العبارة التي انا تركتها من حيث ويكشف من طلب الدرس نرجع لها ويكشف عما ذكرنا اننا لم نجد ولا نجد من انفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو عام نرجع من حيث هو عام لانه من حيث هو اقوى الظهورين قد نجد موردا يقدم فيه العام على الخاص من باب اقوى الظهورين لكن لا من حيث هو عام مو من حيث هو اقوى الظهورين فقيد من حيث هو يعني مع قطع النظر عن كونه اقوى الظهورين والا فلو كان اقوى الظهورين بمعنى ان الخاص كان ماذا ليس نصا وانما كان له ظهور في الخصوص والعام كان له ظهور ولكن العام كان ظهور اقوى فلربما يقدم لكن لا احنا نريد نقول ماذا مع قطع النظر عن هذه الجنبين عن جنبة انه اقوى الدليلين اقوى الظهورين العام من حيث هو عام ما أعتقد أن نظر عنك من أقوى ظهورين لا يقدم. ممكن مثال هنا بريء مثال هنا ممكن التقييم العام على الخاص إذا كان أقوى ظهورين مثل إذا كان الخاص مفهوم المخالفة إذا كان ماذا مفهوم المخالفة مثل ما كل ما إن طاهر هذا عام هذا عام كل ما إن طاهر عام وعندنا رواية تقول إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء بالمفهوم شيء يصير كان يبلغ قدر كر ولا قاه شيء ينجس هذا المفهوم يصير مخصص علما لأن عم يقول كل ما طاهر هذا مخصص فارد يعني ليش كان الماء قليل ليس بكر ولا قاه شيء يتنجس هذا يصير المفهوم خصص من الى العام لكن هذا المفهوم قد يقال كما قرأنا في كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين قد يقال بان هذا مفهوم المخالفة اضعف من اضعف من العام فلا يخصص بل نأخذ بعموم العام ونطرح هذا المفهوم لانه اضعف من العام ذات العام مفاده بالمنطق لا بالمفهوم فمفاده اقوى هذا مفاده بالمفهوم فهو اضعف قد يقال هكذا فهذا قدم العام من باب على انه اقوى ظهورين هذا مطلب اخر من العام من باب اصحاب شبه قلنا أقوى ظهورا. إذا كان متساوي. وإذا كان متساوي مثلا توقف لسنين. مثلا توقف لسنين. نرجع يعني إلى الأصول الأخرى حين هذين. أصول الأخرى مثل ما تقول الاستصحاب أو غير ذلك. على أي حال ويكسب عما ذكرنا أننا لم نجد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث يعني مع قطع النظر عن كوني أقوى ظهورا ولا من هذا أقوى منه. وهكذا من حيث هو اللي مرت مرتين عرفت ترى مرت من حيث هو أيضا المقصود من هذا في الشيء. على أي حال أرجع ماذا إلى سالفتنا إلى صلب الموضوع. إيش قلنا والله شنو ما أدري شنو إيش قلنا وين وصل سالفتنا؟ أنه إذا كان مدرك صالة العموم ظهور في العموم فقد إذا قلنا يبنى على ظهور في العموم لأجل ماذا أقولوا يا الظن النوعي لذي سبب الغلبة قلنا ليس من البعيد أن الغلبة يأخذ بها العقلاء مقيدا بمن يعتبرون ماذا عدم إمارة معتبرة وقلنا لعله الى شبيه اذا تتذكرون شبيه شنو بالاخير قلت انا ظن الاستصحاب الاستصحاب يفيد الظن هذا ظن الناس ناشئ من الغلب لان الغالب ان ما ثبت سابقا يدوم ويستمر لكن هذا ياخذون بها وتكون هذه الغلبة مفيدة للظن عندهم اذا لم تكن امارة واقفة مخالفة للاستصحاب اما اذا توجد امارة وقال لا ياخذون بهذا الظن تفضل وهذا نظير ظن الاستصحاب على القول به يعني ظن الحاصل من الاستصحاب على القول به يعني على القول بان الاستصحاب قد انباب الظن فالتفت وهذا نظير بمن متصل العبارة ترى مشوشة واي العبارة واي انا اقول لك مشوشة وهذا نظير ذلك تلك كانت جملة محترمة يعني نعم لو فرض الخاص ظاهرا خرج عن آية كانت جملة معترضة فتوجد عن بين شريطين يعني قبل نعم تفتح شريط والشدة ماذا قبل وهذا نظيره قبل وهذا نظير وهذا نظير على قربي فإنه لم يسمع مورد يقدم الاستصحاب على الإمارة المعتبرة المخالفة له لا دائما الإمارة المعتبرة المخالفة مقدمة سبب شنو سواء ان الظن فجدنا ان الاستصحاب فجد من باب الظن كنا على عمجه من باب الظن الاستصحاب متى يفيد الظن اذا كان من بسبب الغلبة انا الغالب فيما حدث سابقا يدوم وهذه الغلبة يأخذ بها العقلاء اذا لم يكن امارة معتبرة على الخلاف فيكشف فانا لم نسمع فانه لم يسمع مورد يقدم الاستصحاب فيكشف عن انه إفادته للظن يعني إفادة أصحاب للظن ماذا يفيد الظن أو يفيد الظن لكن ذات إفادة للظن للظن الشخصي إذا كنا المدار على الظن الشخصي فيكشف عن أن إفادة للظن الشخصي إذا كان المدار على الظن الشخصي أو اعتدار ظنه النوعي إذا كان المدار لا على الظن الشخصي بل على حصول الظن نوعا غالبا مو إلا على الظن الشخصي مقيد بمن إفادة الظن أو اعتبار الظن النوعي مقيد بعدم ظن آخر على خلافه يجب عن هكذا إذا دائما الإمارة مقدمة على الاستصحاب يبرز على أن الاستصحاب إفادة الظن أو اعتبار الظن الناشئ من الغلبة هذا مقيد بعدم الإمارة المعتبرة على الخلافة إذا وجدت لا يؤخذ بهذا الظن أو لا يفيد الظن أصلا فتهم لعل الامر بالفهم اشارة الى ان ما ذكرته شاهدا لا يصلح للشاهدية لان الشيخ ذكر شاهد على ان الغلبة مقيدة بعدم الامارة على الخلاف ما هو الشاهد الذي ذكره قبل الاستصحاب ماذا ذكره شاهد الاقوى الذي ذكره قبل ماذا قال لم نجد مورد العام يتقدم علينا على الخاص هذا شيء يدل يدل على انه الظن بإرادة العموم الذي سبب هذا الظن ماذا هو الغلبة مقيد بما المقيد هذا الظن بعدم وجود إمارة معتبرة على الخلاف فإذا حصلت الإمارة معتبرة على الخلاف وهي الخاص لا يأخذ العقلاء بهذا الظن. نحن نقول له هذا لا يصح للشاهدية. لماذا؟ إذ لعل تقدم الخاص دائما على العام ليس من هذا الباب. ليس من هذا الباب. بل من أي باب؟ بل من أي باب؟ بل من باب أن حجية العام منوطة بعدم العلم، بعدم العلم بالقرينة، عدم العلم، عدم العلم، عدم العلم بالقرينة. وبما أن هذه الإمارة معتبرة تصير حاكمة على إصالة العموم، يعني تربع الموضوع تعبده. فلعل النكتة هذا وليس النكتة ما ذكرت، أكرر من الأول، أكرر من الأول، هذا جدا وجيه هذا الذي ذكرته. خلاصة الشيخ قال أنا عندي شاهد على أن إصالة العموم مدركها ماذا؟ الظن الناشئ من الغلبة، وذلك الظن الناشئ من الغلبة اعتبار مقيد بينا بعدم إمارة معتبرة على خلافه الدفاع. وما هو الشاهد؟ أننا لم نجد مورد ولا واحد يقدم العام فيه على الخاص، دائما الخاص متقدم. فهذا يدل على أنه ماذا؟ العقلاء لا يرون، لا يأخذون بالظن الناشئ من الغلبة إلا عند وجود ماذا؟ إلا عند عدم الإمارة المقصصة، فعند وجودها لا يأخذون بهذا الظن. فلذلك يبنون على العام مع وجود الخاص. نحن نقول للشيخ لعله لم نجد ولا موردا واحدا يتقدم فيه العام على الخاص، لا من باب أن حجية العام ناشئة منين؟ من الظن النوعي الذي سببه هذا الظن النوعي ماذا؟ الغلبة. المقيد حجية هذا الظن النوعي من الغلبة مقيد دينا حجيته بعدم إمارة معتبر على خلاف. لعله ليس النقطة في ذلك هو ذلك، بل النقطة هي أن إصالة العموم موضوع، يعني العقلاء يبنون على ضوء العموم فيما عند عدم العلم بالقرينة المخصص. يعني ما ذكرناه أولا، فعند وجود إمارة معتبرة على الخلاف هذه الإمارة المعتبرة على الخلاف تصير حاكمة علينا، يعني ترفع موضوع بما أنها حجة تصير كالعلم شرعا، فترفع موضوع إصالة الظهور إصالة العموم رفعا تعقدية. لعل النقطة هي ذلك. زين يا أخي، ثم إن التعارض على ما عرفت من تعريفه لا يحرم عن مالي شيء، حرم عن مالي شيء. هنا كانت صعوبة بالمعنى وصعوبة بالألفاظ. لين عشان هذا بعد ما لي شيء يقول قدس سره التعارض. عرفت سابقا معناه ماذا؟ تكاذب. ايش قلنا؟ تكاذب ماذا؟ دليلين او باعتبار المدلولين. طب حين هذا راح نطرح هذا السؤال، هل يوجد يمكن تحقق تعارض بين الادله القطعيه؟ يعني شنو بين الادله القطعيه؟ يعني اذا كان عندنا دليلان وما حجه من حيث افاده للقطع، مثل خبر متواتر حجيته منوطه بافاده للقطع، اذا لم يفد القطع لا يقال له متواتر. فهل يمكن حصول التعارض بين الخبرين القطعيين اللذين هما حجة من حيث إفادة من القطع؟ يمكن ولا يمكن؟ يقول لا. لماذا؟ لأنه لا يمكن حصول القطع بالمتنافيين بالمتكاذبين، فلا بد أحدهما يحصل فيه قطع والآخر ماذا؟ لا يحصل فيه قطع. إذا بما هما قطعيان ما يمكن حصول التعارض بينهما، فالدليلان القطعيان بما هما قطعيان ما يمكن ان يحصل التعارض بينهما، بين المتواترين بما متواترات ما يمكن حصول التعارض. واذا اراد ان يحصل التعارض واحد يكون متواتر والاخر يخرج منين؟ من التواتر، يخرج من الفجين، ولا يكونان متواترين. فالتعارض لا يصير بين الدليلين القطعيين ولا بين الدليل القطعي والدليل الظني، هذا ايضا ما يمكن. ليش؟ لان ما دام قطعت به وجوب صلاة الجمعة مثلا، فلا يمكن ان يحصل لي الظن بمن؟ لا يمكن ان يحصل لي الظن بمن؟ والطرف المقابل للوجوب، يعني عدم الوجوب، يعني الحرمة. الظن لا يمكن ان يحصل، فاذا لا يمكن ان يحصل تعارض بين دليلين احدهما قطعي والاخر ظني، لاني اذا قطعت بذلك بالوجوب فلا يمكن ان اظن بالحرمة او بعدم الوجوب. اذا قطعت زيت جاء 100%، فهل يمكن ان اظن بعدم مجيئه؟ اذا قطعت وما يمكن بعد، اذا قطعت بمجيئه فسوف اقطع ماذا؟ اذا اطلع ذلك الطرف ظن لا يمكن ان يحصل. فإذا بين القطع والظن أيضا لا يمكن أن يحصل. إذا أين يمكن أن يحصل؟ إذا وين يمكن أن يحصل؟ في الدليلين الظنيين فقط وفقط. ولكني أقول في الظنيين بالظن النوعي لا بالظن الشخصي. أما الدليلان المعتبران من حيث الظن الشخصي أيضا لا يصير بينهما تعارض، لا يمكن، لأن لا يمكن حصول ظن شخصي بالمتلاقيين. فإذا التعارض لا يتصور إلا بين الدليلين الظنيين بالظن النوعي، مثل خبر الثقة وخبر الثقة، من باب أنه غالبا خبر الثقة يفيد الظن، أي غالبا خبر الثقة يفيد الظن، نسميه ظن هذا نوعي، لأن غالبا يفيد الظن مدام. فيمكن ان يحصل خبر هنا يقول بوجوب صلاة الجمعة، خبر هنا يقول بعدم الوجوب، كلاهما حجة لان كلاهما فيه ظن نوعي شخصي ليس فيه لكن نوعي موجود، يعني كلاهما يفيد الظن غالبا، احدهما يقول بالوجوب الاخر يقول بعدم الوجوب، فتعارض يصير. فالتعارض مورده فقط وفقط في من في الادلة الظنية، لكن الظنية دي الظن النوعي. أكرر فقد واحد يقول شيخنا لماذا العلماء لا يقيدون بالظن النوعي، فقط يقولون التعارض يحصل بين الأدلة الظنية ما يقيدون الظنية من حال الظنية بالظن النوعي، هذا القيد لا يذكرونه. نقول من باب الجواب انما لا يقيدون بذلك من باب ان الخبر عندهم حجة، من اي باب؟ من باب الظن النوعي لا من باب الشخصي، لذلك لم يقيدوا هنا. فعدم تقييدهم بالظن النوعي لانهم ماذا؟ يقولون بان الخبر حجة، بل لأنهم يقولون بأن الحجة ماذا؟ هو الخبر المفيد للظن النوعي وليس المدار على الظن الشخصي. بل بعض العلماء ما أدري فلان وفلان جعلوا المدار علينا على الظن الشخصي، ولكن في العلماء الرأي المعروف المدار علينا على الظن النوعي. لكن طبيعي هاي كلمة النوعي يمكن الاتيان بها اين؟ في خصوص الظن. نقول المدار في حجية الخبر علينا على الظن النوعي، فيمكن تعارض خبرين فيمكن تعارض خبر التخيل. لأن هذا يجي ضمن وذاك يجي ضمن. إذا واحد يقول شيخنا إذا في المتوحد غير هم كذلك نقول ها شلون شلون؟ يعني نقول هذا حجة من باب القطع النوعي وهذا حجة من باب القطع نقول لك لا بعد هذا لا قطع النوعي لم يقل بحجيته. المدار في باب القطع على يا قطع هذا ترى الفارق بين القطع وبين الظن قاعدة لطيفة. في باب القطع الحجة دائما القطع الشخصي الفعلي وليس المدار على القطع النوعي. قطع النوعي يعني شلون؟ يعني نقول بما ان هذا غالبا يفيد القطع اضرب الان ما افادني القطع بس غالبا يفيد القطع فهذا حجة. لا لا لا لا لا, لا, لا. هذا إذا غالبا يفيد القطع وبالفعل ما يفيد القطع هذا يحتاج إلى دليل على حجيته. هذا حكم الظن هذا ليس قطع. القطع النوعي لم يقل أحد بحجيته بل المدار في القطع على القطع الفعلي بل فضل هناك سلام قيل بأن المدار ماذا على الظن النوعي وليس المدار في خبر الثقة. هكذا يقال يقال خبر الثقة حجة بما أنه يفيد الظن النوعي يعني غالبا يفيد الظن هو حجة من هذا الباب لا من باب إثبات الظن الفعلي. لذلك إذا لم يفيد الخبر الظن الفعلي أو الظهور لم يفيد الظن الفعلي إلي سماحتي مع ذلك هو حجة. أما إذا فرض في باب متواتر في الأمور التي تفيد القطع إذا لم تفيد القطع بالفعل إلي فهي ليست بحجة. مدار على القطع الفعلي دائما في القطع المدار على الفعلي. أما قطع يمكن المدار على النوع طبق من شرع يا أخي العبارة. ثم إن التعارض على ما عرفت من تعريفه وهو تكاذب الدليلين لا يكون في الأدلة القطعية يعني في الأدلة المعتبرة من حيث فهذا في القطع. ليش؟ لأن حجيتها إنما هي من حيث صفة القطع والقطع في المتواتر فجم باب صفة القطع والقطع بالمتناكيين أو بأعلى بدل ما عبر للآخر يعني يريد يقول لك ماذا التعارض كما ما يصير بين القطعية ما يصير بين القطع والظن أو بأعلى ما يعبر بأعلى ما عبر للآخر غير ممكن. ومنه يعلم يعني إذا كان بين القطعيين المعتبرة من حيث إفادة للقطع الفعلي غير حجة لا يمكن وقوع التعارض يفهم أنه الظنيين اللي بحجيته من باب إفادة من الظن الفعلي إذا المدار على الظن الفعلي أيضا لا يمكن حصول القطع التعارض. ومنه يعلم عدم وقوع بين الدليلين يكون حجية باعتبار صفة الظن الفعلي لأن اجتماع الظنين في المتنافيين محال. فإذا تعارض سببان للظن الفعلي فإن بقي الظن في أهل ما فهو المعتبر وإلا تساقطات من هذا فما يمكن حصول الاثنين مع التعارض. ويا بيت شلون تقول ما يحصل تعارض بين الظنيين مع أنهم قالوا التعارض لا يكون إلا في الأدلة الظنية سؤال الناس المقصود من الظن يعني ليش الظن الفعلي المفيد للظن النوعي يا أخي الالتفي. والمراد بقول من التعارض لا يكون إلا فقط يريدون به الدليل المعتبر من هذا مثلا نوعي ما الظن ايش ما قيله ليش ما قالوا بأنه ماذا يكون بين الأدلة بين الظنيين بالظن النوعي ما قيدوا الظنيين بالظن النوعي أطلقوا يقول وإنما أطلقوا ما قيدوا الظنيين بالظن النوعي وإنما أطلقوا القول في ذلك احنا قالوا بين الظنيين لم يقولوا الظنيين بالظن النوعي لأن أغلب الإمارات بل جميع الإمارات عند جل العلماء بل ما عدا جمع ممن قارب عصره يعني عصر قريب من عدنا بل معتبرة من حيث هذا الحيثية حيث هذا الظن النوعي. بل أكو بعض نقول مدار على ظن الشخصي في بعض الظهور إذا تذكرون في أوائل الكتاب قرينا ما أدري منو منو كان يقول أسماء مذكرناها قاربوا عصر الشيخ صاحب القوانين أو غيره كانوا يقولون مدار في الظهورات من إمارات بعد على ظن الشخصي على أي حال المدار على ظن النوعي لا لإفادة الظن الفعلي بحيث ينعطى الاعتبار به حتى في بعض الظهور احنا قالتنا دقيق قد واحد يقول شيخنا اذا في القطعيات ما في شيخ نقول في الخبر المتواتر اقول لك اسكت. ومثل هذا في القطعيات غير موجود اذ ليس هنا ما يكون اعتبارا من باب افادة نوع القطع هذا في حكم عدم افادة القطع يعني هذا ليس بحجة لان هذا اللي بنوع يفيد القطع هو الان ما يفيد القطع بالفعل يحتاج الى جعل شرعي يعني يكون الشرع يقول هو حجة وإلا لم يقول حجة ليس ذاتية هذا ليس بقطع هذا ليس بحجة فيدخل في الأدلة غير القطع يحتاج إلى دليل هذا لأن قطع كما أكو لأن الاعتبار في الأدلة القطعية هذا صفة القطعي. عاصفة القطع فعلي. تقول شيخنا فعلي. وهي في المقام عاصفة القطع منتهية. فيدخل في الأدلة غير القطعية هذا. الذي يفيد نوع القطع بالفعل ما يفيد القطع. على أي حال نقطة. إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن الكلام في أحكام التعارض يقع في مقام غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.